ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن